فليعمل أهل شريك على مصطفاك ونبيك أفضل من يقول لبيك. فليعمل أهل شريك على مصطفاك ونبيك أفضل من يقول لبيك. مولانا الآل شريك قادر سميع ومليك متوكل في أمري عليك ضافع يداي وتليق بيني عم أوليك أفضل من يقول لبيك. قل يا من لا شريك على مصطفاك ونبيك أفضل من يقول لبيك. كن يا خليل بنبيك سيد جدك وأبيك زن سبع ذهب وسبيك زنون توسل بك يا الفغت آدم أبيك أفضل من يقول لبيك. وصل يا من لا شريك على مصطفاك ونبيك أفضل من يقول لبيك. ميلاد قبل الدين بشارة لله يديك أملاك الجليل تأتي وفي لظى معادي تبير وحنا نفديك أفضل من يقول لبيك. قل يا من لا شريك على مصطفاك ونبيك أفضل من يقول لبيك. الجود ما قبوع فيه مولانا بارك فيك بالأسرار مجل خفي بالحكمة ناطق فيك نبعا كرم كفيك أفضل من يقول لبيك. قل يا من لا شريك على مصطفاك ونبيك أفضل من يقول لبيك. أقايم الدجا ووشيك ذاكر دواء منشيك أجاوك شاكي لم يوشيك كان الهوين مشيك تبدين الذهب وشيك أفضل من يقول لبيك. قل يا من لا شريك على مصطفاك ونبيك أفضل من يقول لبيك. أخبر السماء أذنيك سمعا بل عينيك نظرات ربك وداني لم تكره لعاني قبل لم تسب عانيك أفضل من يقول لبيك. قل يا من لا شريك على مصطفاك ونبيك أفضل من يقول لبيك. أمدح نبيك منجيك الناس بلجيك تكون أمور برنو والعادك يا بغضو أصلك ديك ما عندك قاري أهديك أفضل من يقول لبيك. أفضل يا من لا شريك على مصطفاك ونبيك أفضل من يقول لبيك. صلواتي من باري ثم السلام يغريك يا لينا طباع وعريك البرعي ابن سمي قل له فرنا حميك أفضل من يقول لبيك. وليا من لا شريك على مصطفاك ونبيك بل من يقول لبيك وصلواتي من بارك ثم السلام يغريك يا ليلى طباع وعريك البرعي يا ابن سمي قل له فرن حميك افضل من يقول لبيك بل يا من لا شريك على مصطفى ونبيك افضل من يقول لبيك.